يسأل عن المولد النبي صلى الله عليه وسلم, يقول كيف يكون بدعة وهو يعمل به أغلب الدول الإسلامية؟ كلمة أغلب الدول الإسلامية حديث نبوي يا أستاذ الكريم. أنا أسألك سؤالا, فعل هذا الأغلب حديث ولا آية قرآنية أم عمل بشر؟ ها؟ طيب عندنا سؤال, وفقنا الله وإياك لكل خير, متى حدث هذا المولد؟ سؤال, متى أحدثت هذه الموالد وأولها مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى أحدث؟ بعد كم سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد نحو 400 سنة. طيب نحن نتساءل يا إخواني, المسلم يحكم عقله تحت القرآن والسنة, يحكم عقله في ضوء الكتاب والسنة, لا يحكم العقل المجرد. نحن نتساءل وفقنا الله وإياكم, لماذا لم يفعل ذلك أبو بكر؟ لماذا لم يفعل ذلك عمر؟ لماذا لم يفعل ذلك عثمان؟ لماذا لم يفعل ذلك علي؟ لماذا لم يفعل ذلك المبشرون بالجنة؟ لماذا لم يفعل ذلك الصحابة؟ لماذا لم يفعل ذلك التابعون؟ لماذا لم يفعل ذلك الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة؟ لماذا لم يفعل ذلك المسلمون في القرون المفضلة؟ هذا سؤال الجواب عليه يعطيك الجواب الذي تريده, وأن هذا حدث أحدثه العبيديون قبل بعد 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هل بقي من الدين شيء لم ينقله لنا الصحابة؟ ها؟ الجواب لا, ولو كان خيرا لنقلوه إلينا ولسبقونا إلى فعله. فلماذا لم يفعلوا؟ إما أن ندعي أنهم هم على حق أم نحن, إما أن ندعي أن الدين كمل في عهدهم أو لا, إما أن ندعي أنهم قد أخذوا هذا الدين كاملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحوه لنا كاملا أو لا. عندما جاء المتوكل العباسي رحمه الله تعالى المسمى محيي السنة, وكانت قزهاء 3 عقود خيمت على الأمة الإسلامية وهم تحت نير عقيدة من؟ الجهمية والمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواثق, وعذب الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلما جاء المأمون ودارت مناقشة بين أحد الجهمية وبين أحد العلماء, فقال كلمة قصيرة قالها هذا السلفي, قال هذا الأمر الذي تسأل عنه وهو القول بخلق القرآن, هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فقال فوقف قليلا فقال إيش؟ جهله. قال إذن أنت هنا تلزم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل, فهل أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. ثم قال هل علمه أبو بكر؟ هل علمه عمر؟ هل علمه عثمان؟ هل ثم قال ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة؟ فأخذ المتوكل يردد هذه الكلمة العظيمة ورجع إلى السنة وأمر الناس بالرجوع إلى السنة بعد 30 سنة والناس يرزحون تحت رأي المعتزلة وتحت بدعة المعتزلة. فنحن نقول للإخوة الذين يجادلون بمثل هذه النقطة, لماذا أو أكثر المسلمين يفعله اليوم؟ طيب أكثر فعل الأكثر ليس بحجة. يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طيب أكثر الناس الآن لا يصلون, نترك الصلاة؟ أكثر الناس يحلقون لحاهم, نحلق لحانا معهم؟ أكثر الناس يسمعون الغناء, نسمع الغناء معهم؟ أكثر الناس الآن يتعلقون بأصحاب القبور، نتعلق بالقبور معهم ونستدل إذا سئلنا يوم القيامة نقول رأينا أكثر الناس يفعلون هذا؟ ها يا إخوانا أجيبوا. كثير من الناس متفرنجين مقلدون للغرب، تجد معلق سلاسل ومعلق تراب وحالته حالة، خلاص يعني نتسلسل زيهم ونقول احنا رأينا الناس يفعلون ذلك فنفعل مثلهم. ها يا أخي السائل قارئ اطرح هذه التساؤلات، إذا رجعت الليلة إلى بيتك اطرحها على نفسك واخلو مع ربك واسأله أن يهديك للتي هي أقوم، وقل وادعو بهذا الدعاء الذي نختم به درسنا الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويفتتح به صلاة الليل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. زودنا الله وإياكم التقوى ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.